إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فبداية، من وجد نفسه بين أكناف مجالس العلم وبين فواضل الباري جل ثناؤه يستمع من صالح الوحيين ما اتسق، فليحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا، لأن الله جل في علاه وعظم في عالي سماه، قد اجتباه واختاره لأفضل ما ينبغي أن يختار له المرء. إذ صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإنسان إذا أراد الله جل وعلا به الخير وأراد أن يمهد له سبل السلام والفوز في الدنيا والآخرة، فإنه يجعله سبحانه جل في علاه في مجالس العلم والذكر يعب حتى يرتوي من نصوص الوحيين ويستجلي ما بهما من الحكم والأحكام، فإن هذا هو أفضل ما ينبغي أن تصرف له الأوقات، وأن تبذل له المهج، وأن يتعنى المرء في سبيله. وإلا فإن الناس إذا اشتغلوا بحطام الدنيا وجمعها وتكديسها من حلها وحرامها، فإن هذا التنافس سيكون أمره عند الله جل وعلا عظيم. لكن التنافس الحق هو أن يتنافس المرء على طلب العلم، على طلب الزلفى إلى الباري سبحانه وتعالى، أن يرتقي في سلم الوصول والقبول عند الباري جل في علاه، بأن يسمع حديث الرسول ويتفقه في دينه، وأن يزداد في تعلمه، وأن يختار أن يموت طالبا للعلم. فإذا أراد الله جل وعلا بالعبد خيرا توفاه طالبا للعلم، ونسأل الله عز وجل أن يقبضنا إليه جميعا طلابا للعلم. يقول الناظم رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعن على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. هذا باب جديد عقده الناظم رحمه الله والمصنف رحمه الله لبيان النسخ. ومعلوم أن النسخ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي. أما المعنى اللغوي للنسخ فإنه يطلق ويراد به معنى الرفع والإزالة، ومنه قولك نسخت الشمس ظلا ونسخت الريح الأثر إذا أزالته. وتأتي كذلك لفظة النسخ بمعنى النقل والتحويل كقولك نسخت الكتاب، وليس هذا النقل نقلا حقيقيا وإنما هو نقل لصورة الكتاب دون حقيقته. والنسخ بارك الله فيكم جاء في القرآن على ثلاثة معان: جاء بمعناه اللغوي وهو الرفع والإبطال من غير تعويض عن المنسوخ، كما في قوله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. والمعنى الثاني الذي جاء به لفظ النسخ في كتاب الله جل في علاه كونه جاء بالمعنى الشرعي، وهو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه في الزمان. والآية التي تدل على هذا المعنى قول ربنا سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. والمعنى الثالث الذي ورد في كتاب الله جل وعلا في لفظة النسخ أن يأتي بمعنى كتابة الشيء، أن يأتي بمعنى كتابة الشيء، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أما في الاصطلاح فالنسخ عرف بأنه رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، وهذا التعريف من باب الأمانة العلمية فيه خلاف بين أهل الأصول، إذ منهم من عرف النسخ بأنه بيان لانتهاء أمد الحكم، وثمة فرق بين التعريفين، وقد أشار إليهما صاحب المراقي بقوله: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. أي منه من عرف النسخ بأنه رفع للحكم، ومنه من عرفه بأنه بيان لانتهاء أمد الحكم. والفرق بين التعريفين أن من عرف النسخ بأنه رفع للحكم الشرعي هذا يدخل فيه النسخ قبل التمكن من الفعل، النسخ قبل التمكن من الفعل، ومن عرفه بأنه بيان لانتهاء أمد الحكم فإنه لا يشمل هذا التعريف النسخ قبل التمكن. وكلا القولين له ما يدل عليه، فالقول الأول أن النسخ رفع هذا قول القاضي الباقلاني رحمه الله، والقول الثاني أنه بيان هو قول للأستاذ أبي إسحاق الإصفرائيني رحمة الله على الجميع. والمختار من كلا التعريفين أن النسخ رفع لحكم شرعي كما مر تعريفه، ليشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. وتعلمون أن النسخ قد يرد لكن لا يتمكن المكلف من الامتثال بالحكم السابق ثم يأتي الحكم اللاحق. ولعل المثال الذي يضرب في هذا الصدد عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى، وافترض الله سبحانه وتعالى عليه 50 صلاة، نسخ حكم 50 إلى 5 مع أن المكلف آنذاك لم يصلي 50 صلاة. فهذا هو المراد بالنسخ قبل التمكن من الفعل. والذين عرفوا النسخ بأنه بيان لانتهاء أمد الحكم بمعنى أن الحكم الأول إذا ورد عليه الناسخ فالناسخ يبين بأن ذلك الحكم اللاحق أو السابق عفوا قد انتهى أمده وانتهى العمل به، على خلاف القول السابق فإنه رفع له وليس بيان لانتهاء أمده. والمسألة في الحقيقة فيها كلام كثير لأهل الأصول، أدرج فيها بعضهم مسألة البداء بأن القول بأن النسخ رفع لا يلزم منه البداء، والبداء هو الرأي المتجدد، الرأي المتجدد أي لا يلزم من النسخ البذاء، أي أن يجد رأي جديد بمقتضاه يتغير الحكم. بل إن الله جل في علاه عندما شرع الحكم السابق شرعه بناء على مصلحة، وعندما رفع ذلك الحكم السابق بالحكم اللاحق انتهت مصلحة ذلك الحكم السابق لتثبت مصلحة الحكم اللاحق. والله جل وعلا من أسمائه الحكيم جل ثناؤه، فلا يرفع حكم إلا لتجدد المصلحة، كالفقر بعد الغنى، والمرض بعد الصحة، والموت بعد الحياة كما يذكر العلماء. الناظم رحمه الله عرف النسخ بتعريفه فقال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه، أي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه عنه. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوث حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه أي أنه لولا أن الحكم رفع لكان الحكم السابق مستمرا. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك اسم إشارة إلى ماذا؟ الحكم السابق. لكان ذاك أي ذلك الحكم السابق ثابتا كما هو، فذلك الرفع لو لم يقع لكان الحكم السابق مستمرا. فمن هنا أرجح الناظم أن أو اختار أن النسخ رفع، وهو الراجح والمختار، هو الراجح والمختار، واختاره ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، ومال إلى القول الآخر شهاب الدين القرافي رحمه الله رحمة واسعة. فتعريف الناظم للنسخ فيه شيء من الطول، فنختار نحن التعريف الذي عرفناه به أنه رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. وأخصر منه تعريف صاحب جمع الجوامع إذ يقول رفع الحكم الشرعي بخطاب، رفع الحكم الشرعي بخطاب. لنا مع هذا التعريف وقفة، فقوله أو قول العلماء في تعريف النسخ أنه رفع أي إزالة للحكم على وجه لبقي ثابتا كما هو، كما ذكر الناظم رحمه الله. فالرفع إزالة للحكم لولاه، لولا ماذا؟ لولا ذلك الرفع لكان الحكم باقيا على ما هو عليه لبقي ثابتا. وقولهم رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي، خرج بهذا القيد رفع البراءة الأصلية، خرج بهذا القيد رفع البراءة الأصلية فليس نسخا، رفع البراءة الأصلية ليس نسخا. وقد مر معنا هذا الأمر، قسمنا الإباحة إلى ضربين اثنين، إلى إباحة عقلية وإباحة شرعية. الإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، الإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هي انتفاء الأحكام السمعية في حق هذه الأمة، أي نعم انتفاء الأحكام الشرعية، أو استصحاب عدم الحكم، استصحاب عدم الحكم، استصحاب عدم الحكم، استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، أن الأصل هو عدم الحكم. وقد أشار صاحب المراقي إلى هذا المعنى بقوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. وفي رواية عنه رحمه الله صحيحة عن الناظم رحمه الله أنه قال وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية. وما الفرق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية؟ ما الفرق بينهما؟ أن رفع الإباحة الشرعية يعتبر نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يعد نسخا. فرفع إباحة الربا قبل أن ينزل حكم الله جل وعلا فيه بالتحريم وبأن صاحبه يبتلى بذلك البلاء الذي بينه جل وعلا تفصيله في محكم تنزيله، مثل الذين يأكلون الربا كمثل الآية سبحان الله، الذين عفوا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فرفع إباحة الربا لا يعتبر نسخا. لما؟ لأنه رفع لما دل العقل على إباحته، وهو ما يسمى بالإباحة العقلية. فإذا قوله رفع حكم شرعي خرج بهذا القيد رفع البراءة الأصلية فليس نسخا، جيد. وقوله رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. بخطاب شرعي خرج بهذا القيد الرفع بالموت والجنون والغفلة والمرض وغير ذلك من الأعذار. بخطاب شرعي خرج به الرفع بالموت والجنون والغفلة والمرض وغير ذلك. فمن سقطت عنه العبادة لعجز عنها لا يقال في حقه أن تلك العبادة قد نسخت. فمثلا رجل به جنون قلم التكليف لا يسري في حقه، فالله سبحانه وتعالى رفع عنه المؤاخذة حالة جنونه. وكذلك صاحب النوم رجل نائم، الله سبحانه وتعالى رفع عنه المؤاخذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. فلا نقول بأن ذلك الحكم قد نسخ في حقه، بل إن هذا كله من باب غير باب النسخ. ولهذا قول الفخر الرازي، فخر الرازي صاحب يعني كتب الأصول، يعني كتابه الذي عناه القرافي رحمه الله كتاب المحصول، كتاب المحصول هو الذي عناه القرافي رحمه الله بالاختصار والشرح، اختصره في تنقيح الفصول ثم شرحه وسمى شرحه شرح تنقيح الفصول. الفخر الرازي ذكر فائدة فقال: إن من قطعت رجلاه نسخ حكم غسلها. يذكر أن من فقد رجلاه مثلا لسبب من الأسباب فقد نسخ حكم غسلها. وهذا الأمر في الحقيقة انتقده أهل التحقيق من أهل الأصول. لما؟ لأن زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس نسخا، كمن قطعت يده مثلا، فلا نقول بأن حكم غسل اليد منسوخ في حقه، وإنما هذا من باب التخفيف فقط، لأن محل الحكم الذي هو اليد محل الحكم غير موجود، فبالتالي لا يسمى ذلك نسخا. وقولهم متراخ عنه رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، احترز بهذا القيد عن المتصل بالخطاب. المتصل بالخطاب الأول قد يكون تخصيصا وقد يكون غير ذلك، فلا يسمى ذلك نسخا في الاصطلاح، وقد يسمى نسخا عند بعض أهل العلم، لا سيما السلف الأوائل كانوا يطلقون النسخ على التخصيص، كانوا يسمون النسخ أو التخصيص نسخا. فهذا اصطلاح قديم لدى علمائنا من السلف رحمة الله على الجميع، لكن اصطلاح أهل الأصول لم يجري على ذلك الاصطلاح القديم، بل إنهم يخرجون التخصيص من النسخ، وهذا أمر اصطلاحي، هذا أمر اصطلاحي. فقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. لله على الناس هذا خطاب عام، لكن قوله جل وعلا لمن استطاع إليه سبيلا هذا تخصيص. فقوله لله على الناس هذا عموم، وقوله من استطاع سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، هذا إخراج بعض أفراد العموم، وهذا يسمى تخصيصا، وقد مر معنا في التخصيص ببدل البعض من الكل. يقول صاحب المراقي: وبدل البعض من الكل يفي مخصص لذا أناس فاعرفي. والذي اختاره وانتخاه تخصيصا هو الإمام الشافعي، ودرج على ذلك جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب رحمة الله على الجميع، متراخنا أنه خرج به التخصيص لغير ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. هنا أبان الناظم رحمه الله عن أقسام النسخ، من حيث نسخ الحكم والرسم، فبين أن القسم الأول من ذلك أن ينسخ الرسم ويبقى الحكم، والمراد بالرسم هنا رسم القرآن أو رسم السنة، رسم القرآن. مثال ذلك آية الرجم، وهي قوله سبحانه وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا ارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ والشيخة المراد بهما المحصن والمحصنة، أو الثيب والثيبة، فليس المراد بالشيخ هنا أو الشيخة هو من اشتعل رأسه شيبا، بل المراد بذلك المحصن والمحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فهذه الآية قد نسخ رسمها وبقي حكمها إلى زماننا هذا لم ينسخ، وأصل ذلك في الصحيحين. كذلك يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، وإليه الإشارة بقوله: كذاك نسخ الحكم دون الرسم، أي نسخ الحكم وبقاء الرسم. مثال ذلك قول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية قد نسخت بقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فكان التربص يعني مبنيا على الوصية وعلى انتظار الحول، فكانت المرأة تمتع بذلك، ونسخ هذا الحكم بأن أوجب الله سبحانه وتعالى عليها في عدتها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا كما جاء مبينا في كتاب الله عز وجل. كذلك يجوز نسخ الأمرين معا، أي نسخ الرسم والحكم، ومثال ذلك حديث الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فقولها رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات يحرمنا، فآية الرضاعات العشر منسوخة في رسمها وفي حكمها، وآية الخمس رضاعات منسوخة في رسمها دون حكمها. ولذلك قال: ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي من لم يعلم أن تلك الآيات منسوخة كان يقرأها على الأصل الأول على أنها من القرآن، وهن فيما يتلى من القرآن. بعض الناس أنذاك ما كانوا يعلمون أن تلك الآيات قد نسخت رسما، والعشر رضعات نسخت رسما وحكما، فكانوا يقرؤون ذلك في القرآن على أنه لم ينسخ. ثم قال رحمه الله: ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. هذان البيتان فيهما مسألتان اثنتان. المسألة الأولى أنه يجوز نسخ كل منهما، أي من الرسم والحكم، إلى بدل وإلى غير بدل. يجوز نسخ كل منهما، أي الرسم والحكم، إلى بدل. ينسخ الرسم أو الحكم إلى بدل، إلى حكم آخر أو رسم آخر، أو إلى غير بدل، أي يقع النسخ من غير بدل. مثال البدل: استقبال بيت المقدس نسخ باستقبال الكعبة، فهذا تمثيل للبدل، نسخ حكم وجعل بدله حكما آخر. إلى غير بدل كوجوب تقديم صدقة النجوى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهذا نسخ إلى غير بدل. إذن هذه هي المسألة الأولى التي عناها الناظم رحمه الله بالبيت الأول، وهو قوله: ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه، أي دون ذلك البدل، أي ينسخ إلى بدل. ودونه الضمير في قوله دونه عائد إلى البدل، الضمير دونه عائد إلى البدل. وذاك تخفيف حصل، لأن هذا يقصد منه التخفيف والرحمة ورفع الحرج على الأمة. ثم قال رحمه الله: وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. فالنسخ ليس فيه قاعدة مضطردة وهو التخفيف، بل قد يكون النسخ إلى الأخف، وقد يكون النسخ إلى الأشد، وقد يكون النسخ إلى المساوي. فيجوز أن يكون النسخ إلى ما هو أخف، كما في قوله تعالى: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. ثم قال سبحانه وتعالى: ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا نسخ إلى ما هو أخف. ويجوز أن يكون النسخ إلى ما هو أشد وأغلظ، كنسخ التخيير بين الصيام والإطعام المنصوص عليه في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فهذا التخيير نسخ بالأشد، وهو تعيين الصيام في قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. النسخ إذا كان إلى ما هو أشد وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من رد هذا الأمر فقد منعه داود الظاهري وكذا بعض المعتزلة، وحجتهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، فقالوا هذه الآية تدل على أن النسخ إما أن يأتي بالمساوي أو بالأخف، ناتي بخير منها بما هو أعظم رحمة وأعظم تيسيرا وتخفيفا. وجمهور العلماء مذهبهم في هذا الأمر هو الجواز والوقوع، لأن النسخ إلى ما هو أشد، كلما وقفتم على قول العلماء الجواز والوقوع يقصدون بالجواز التجويز العقلي، ويقصدون بالوقوع كون ذلك واقعا شرعا. جيد، فتسمع الجواز والوقوع أن ذلك يجوز عقلا وواقع شرعا، فلهذا مذهب الجمهور أن ذلك جائز عقلا وواقع شرعا، ودليله آية التخيير بين الصوم والإطعام، نسخ ذلك بتعيين الصوم، وكذلك حبس الزواني عياذا بالله، كما في قوله تبارك وتعالى واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فإن ذلك نسخ بماذا؟ نسخ بالجلد، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال رحمه الله نسخ المساوي. نعم المساوي، هذا النسخ، هذا النوع الثاني ديال حبس الزواني، هذا نسخ بالأشد. بقي القسم الثالث من النسخ المساوي. المساوي في مسألة الاستقبال، فاستقبال بيت المقدس نسخ باستقبال بيت الحرام، واستقبال بيت المقدس وبيت الله الحرام هما في العسر والسهولة سواء، العسر والسهولة سواء، هذا من باب النسخ في المساوي. ثم قال رحمه الله ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. ذكر الناظم هنا رحمه الله أقسام النسخ، فالنسخ يقع بالكتاب ويقع بالسنة. وإذا ضربنا صور النسخ يعني اثنان في اثنان، فالمحصل عليه ماذا؟ 4 صور: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب. الصور 4، وقد أشار إليها رحمه الله في هذين البيتين. نسخ الكتاب بالكتاب مثاله كما مر معنا في نسخ الاعتداد بالحول 4 أشهر، وكما مر معنا النسخ في آيتي المصابرة. نسخ السنة بالسنة مثاله حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء المقصود به الماء الذي يغتسل به، من الماء أي من المني الخارج، نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، كما خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا مثال لنسخ السنة به بالسنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالنهي ورد في السنة والإذن ورد في السنة، فهذا نسخ للسنة به بالسنة. وكقوله كذلك صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث فادخروا منها ما شئتم، فهذا كذلك نسخ للسنة بالسنة، لأن النهي ورد في السنة، وكذلك الإذن بذلك وردت به السنة. نسخ السنة بالقرآن وهو القسم الثالث. قبل أن نمثل لهذا الضرب من النسخ، لابد بداية أن نقسم السنة إلى ضربين: إلى سنة متواترة وإلى سنة آحاد. مثال المتواترة نسخ السنة بالقرآن. مثال المتواترة كنسخ استقبال بيت المقدس، فإن استقبال بيت المقدس كان تشريعه بالسنة، لكنه نسخ بالقرآن، كما في حديث البراء بن عازب وهو مخرج في صحيح الإمام البخاري، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس 16 أو 17 سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فقال الله جل وعلا في شأن ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا نسخ للسنة به بالقرآن. هذا مثال لنسخ السنة المتواترة بالقرآن. أما نسخ السنة الآحاد بالقرآن، مثل له العلماء بما وقع في صلح الحديبية من رد من أتى من النساء المؤمنات، فإن هذا قد نسخ بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فنسخ حكم السنة بالقرآن. والبعض لا يرى جواز نسخ السنة بالقرآن بناء على ماذا؟ بناء على أن السنة مبينة للقرآن وليس القرآن مبينا للسنة، واستدلوا بقوله جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فقالوا بأن البيان يقع من السنة في القرآن وليس العكس، فلا يكون القرآن بيانا للسنة. لكن هذا القول في الحقيقة فيه نظر، من حيث ماذا؟ من حيث أن النسخ ليس بيانا لمجمل وليس تفسيرا لمبهم، إنما هو رفع للحكم، فهذا يجوز وهو واقع، يجوز عقلا وواقع شرعا. القسم الرابع نسخ القرآن بالسنة. فالسنة كذلك تقسم إلى سنة متواترة وسنة آحاد. فنسخ القرآن بالسنة المتواترة وقع فيه الخلاف، وقع فيه الخلاف. نسخ القرآن بالسنة المتواترة، فمذهب جمهور العلماء الجواز والوقوع. والمشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله المنع، والصحيح ما عليه الجمهور. أما الآحاد فقد ذهب الجمهور إلى الجواز دون الوقوع، ذهب الجمهور إلى الجواز دون الوقوع. ومذهب أهل الظاهر وأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي من المالكية، وكذلك مذهب الإمام الغزالي أبي حامد، أن ذلك يجوز عقلا وواقع شرعا، هو ماذا؟ نسخ القرآن بالآحاد. قالوا بأن ذلك واقع شرعا وجائز عقلا، وانتخى هذا المذهب القرافي في شرح تنقيح الفصول. مثالهم في هذا الصدد، أكثر من قال بهذا القول يستدل بهذا الحديث، حديث الإمام الترمذي وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قالوا بأن هذا الحديث هو حديث من الأحاديث الآحاد، وهو ناسخ لقوله جل في علاه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا بأن هذا الحديث ناسخ لآية الوصية، آية مفادها أن الميت يوصي للأقربين، يوصي الأقربين، لكن الحديث ينفي لا وصية لوارث، فالذي يرث من الأقربين لا وصية له، بل يأخذ ما قسم الله جل وعلا له في قسمة الميراث من الحقوق والحظوظ، وليس له وصية. محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال بأن الحديث ليس ناسخا للآية، وحجته في هذا قال بأن الآية نسخت بآيات المواريث، قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إلى آخر الآيات البينات. يذكر الشنقيطي رحمه الله بأن هذه الآيات المتعلقة بالمواريث هي التي نسخت آية الوصية وليس الحديث. قال: وإن الحديث جاء مبينا لهذا النسخ، جاء مبينا، فالبيان يجوز أن يكون الآحاد مبينا للمتواتر، لكن مذهب الشنقيطي أنه ليس ناسخا له الآحاد، قال بأنه لا ينسخ القرآن الذي هو متواتر، وجعل النسخ إنما ورد على آية الوصية في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، إلى غير ذلك من آيات المواريث. وقوله في الحقيقة له فيه وجاهة، لأن الله عز وجل عندما بين قسمة الميراث في آيات أربع معلومات، وسيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيلها في دراستنا للرحبية بإذن الله جل وعلا، عندما ندرس الرحبية سنقف على الآيات الأصول في هذا الباب، أربع آيات تعتبر أصول الباب في باب الميراث التي جاء تفصيلها في كتاب ربنا جل في علاه هناك آيات أصلية وآيات مكملة, آيات أصلية وآيات مكملة, وكذلك حديث مكمل, لكن الأصول المذكورة في القرآن أربعة. ويذكر العلماء أن الحديث الوارد عن جابر رضي الله تعالى عنه القرآن أو نعم القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن حديث باطل, حديث باطل كما قال الذهبي وابن الجوزي, لأن فيه جبرون بن واقد الإفريقي متهم بالكذب, هذا لا يصح ولا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه. ثم قال رحمه الله: وذو تواتر بمثله نسخ, وغيره بغيره فلينتسخ, واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. هنا بين بأن المتواتر ينسخ بمثله أي بالمتواتر, وذو تواتر بمثله نسخ, وغيره أي غير المتواتر الذي هو الآحاد بغيره من الآحاد فلينتسخ, واختار قوم نسخ ما تواتر أي طائفة من العلماء اختاروا نسخ المتواتر بغيره أي بالآحاد, قد مر معنا هذا, طائفة من العلماء اختاروا نسخ ما تواتر, وهذا كما بينا هو مذهب أهل الظاهر ومذهب أبي الوليد الباجي منا ومذهب أبي حامد الغزالي ومشى عليه شهاب الدين القرافي. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره, ثم قال الناظم: وعكسه حتما يرى, أي عكس ذلك أي نسخ الآحاد بالمتواتر هذا حتما يرى لأنه ظاهر على هذا المعنى. وبقي أن نبين أن النسخ لابد له من مستند, فلا يكون النسخ بالعقل ولا يكون النسخ بالإجماع, بل يكون بدليل الكتاب والسنة. قال صاحب المراقي: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. ولم يكن بالعقل أن النسخ لا يكون بالعقل أو مجرد الإجماع, فالإجماع لا يقع به النسخ اللهم إلا إذا كان الإجماع على نص, إذا كان الإجماع على نص نعم, أما مجرد الإجماع فلا, بل ينمى إلى المستند. هذا ما تهيأ لنا بيانه في هذه الحصة فيما يتعلق بالنسخ, نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما, والحمد لله رب العالمين.